فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا موجود في الرياض لطلب العلم، ووالدتي خارج الرياض على مسافة بعيدة، أيهما أولى، أن أجلس هنا لطلب العلم أم أسافر لخدمة الوالدة حيث إنها محتاجة إلى خدمتي، وقريتنا ليس فيها مجال لطلب العلم؟ لا، سافر لها واجلس عندها واخدمها. طلب العلم له وقت آخر إن شاء الله. نعم.